أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. I'm not going to be able to do that.